بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب، رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في خلال الفصل الأول، أو في خلال الأصل الأول، في خلال الأصل الأول من الأصول الثلاثة التي سوف نتكلم عليها إن شاء الله، وهو معرفة الرب جل جلاله. ولعلي إن شاء الله أقول لعلي إن شاء الله أبدأ في يعني لعلنا إن شاء الله نبدأ في الدرس مباشرة أقول لعلنا نبدأ في الدرس مباشرة إن شاء الله اليوم. وإن كان بودي أن يكون هنالك شيء من المشاركات من الأخوة والأسئلة، لكن لعلنا إن شاء الله نبدأ في الدرس مباشرة كسبا للوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. طيب، يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى، يعني لعلي أنا إن شاء الله أقرأ، لأن بالأمس الإخوة عندما كانوا يقرؤون كان هنالك تقطع في الصوت، فإن شاء الله أقرأ وأعلق إن شاء الله. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى، كلها لله تعالى. هنا ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن أنواع العبادة وذكر المصنف رحمه الله لأنواع العبادة تحت هذا الأصل، يعني الأصل الأول، هو لبيان أمر مهم وهو أن معرفة الله عز وجل مبنية على التعبد لله عز وجل بأنواع العبادة التي قد سبق للعبد تعلمها فكان من المناسب أن يذكر المصنف هنا بعض أنواع العبادة التي يتعبد بها إلى الله عز وجل. أقول كان من المناسب هنا أن يذكر المصنف رحمه الله شيئا من أنواع العبادة التي يتعبد بها لله عز وجل. وبداية نذكر معنى العبادة، وإن كنا قد ذكرنا شيئا من ذلك سابقا، لكن كلما جاء وقت المناسبة للتفصيل ذكرنا شيئا من التفصيل أكثر إن شاء الله. فالعبادة في الشرع تطلق على الفعل وتطلق على المفعول. أقول العبادة في الشرع تطلق ويراد بها الفعل وتطلق ويراد بها المفعول. فيقال مثلا في الفعل، مثلا نقول رجل يعبد الله، رجل يعبد الله، أو رجل عبد الله عبادة. هنا مرادنا بالعبادة هنا الفعل، فرجل يعبد الله، فالمراد بالعبادة هنا الفعل. وقد تطلق العبادة ويراد بها المفعول، يعني المفعول المقصود به المتعبد به، المقصود بالمفعول المتعبد به. فنقول الصلاة عبادة، فنقول الصلاة عبادة. مرة أخرى أقول العبادة في الشرع تطلق ويراد بها الفعل، تطلق ويراد بها الفعل، وتطلق العبادة في الشرع ويراد بها المفعول، يعني قلنا المتعبد به. فمثال على الأول قلنا رجل يعبد ربه، والثاني مثال على إطلاق العبادة ويراد بها المفعول أو المتعبد به، فنقول الصلاة عبادة. فعلى الأول يعرف بتعريف والثاني يعرف بتعريف آخر. إذا أطلقنا العبادة في الشرع وأردنا بها الفعل فتعرف بتعريف، وإذا أردنا بالعبادة المفعول المتعبد به فنقول هو فنعرفها بتعريف آخر تعريف العبادة إذا أطلقت وأريد بها الفعل، العبادة إذا أطلقت وأريد بها الفعل، فتعريفها التذلل لله محبة وتعظيما، وأما إذا أطلقت العبادة وأريد بها المفعول، فنقول العبادة اسم جامع، لما يحبه الله ويرضاه. فنقول العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فلا بد من التفريق بين الإطلاقين لكي لا تختلط، يعني تنضبط الأمور عند طالب العلم. قال رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ذكر هنا رحمه الله المراتب الثلاث لدين الإسلام، وهذه المراتب الثلاث قد استشكل بعض أهل العلم إرادة هذه المراتب الثلاث ضمن أنواع العبادة وذلك أنه أن المصنف رحمه الله قد ذكر بعد ذلك بعض أنواع العبادة التي تدخل تحت هذه المراتب الثلاث، ذكر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى آخره. فهذه كلها داخلة تحت المراتب الثلاث. فاستشكل بعض أهل العلم ذلك، والحق أن ذلك والله أعلم لا إشكال فيه، أن ذلك لا إشكال فيه. وبيان ذلك أن هذا قد يقال فيه، أن هذا قد يقال فيه أنه من عطف الخاص على العام، أن هذا من عطف الخاص على العام، يعني عطف الخاص على العام. فأصناف العبادة، هذه الأصناف والأفراد التي ذكرها المصنف، الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادات خاصة معطوفة على المراتب الثلاث، فهي داخلة في هذه المراتب الثلاث، فهي داخلة في هذه المراتب الثلاث. ويعني من ذلك يعني ما جاء في القرآن، من ذلك ما جاء في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من ذلك قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فإن الله ذكر الملائكة، وهذا هو العام، ثم ذكر الخاص وهو جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل، وهما عليهما السلام من الملائكة، وهما من الملائكة. فهذا من ذكر العام بعد من ذكر الخاص بعد ذكر العام. وهذه الثلاث إن شاء الله سوف يأتي الكلام عنها بتفصيل، سوف يأتي الكلام عنها بتفصيل في ذكر مراتب الدين إن شاء الله لاحقا. إن شاء الله سوف يأتي التفصيل عن هذه الثلاث بحول الله سبحانه وتعالى. سوف نتحدث إن شاء الله عن هذه الثلاث إن شاء الله بشيء من التفصيل. ثم ذكر المصنف رحمه الله: ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية إلى آخره. قال: ومنه، فما سيذكر من أنواع العبادة، ما سيذكر من أنواع العبادة هو من مراتب الدين الثلاث، هو من مراتب الدين الثلاث. فقال، ابتدأ رحمه الله بذكر العبادة، قال بذكر الدعاء، قال الدعاء، قال رحمه الله الدعاء. والدعاء كما ذكرنا سابقا ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو ما يتقرب به إلى الله، دعاء العبادة هو ما يتقرب، دعاء العبادة هو ما يتقرب به إلى الله من الأعمال، من الأعمال الظاهرة والباطنة، دعاء العبادة هو ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. وأما دعاء المسألة، وأما دعاء المسألة هو سؤال الله عز وجل، هو سؤال الله عز وجل طلبا لشيء من خير الدنيا أو الآخرة، أن يطلب الإنسان من الله عز وجل شيئا من خير الدنيا والآخرة، أو دفع ضر، أو دفع ضر عنه. وإذا نظرنا إلى هذا التفصيل، وإذا نظرنا إلى هذا التفصيل وجدنا أن دعاء المسألة وجدنا أن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة. وجدنا أن دعاء المسألة داخل في دعاء العبادة. فدعاء المسألة هو عبادة يتقرب بها إلى الله. وطبعا من الدليل على أن الدعاء ينقسم إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة نذكر هنا آية وحديث. أما الآية فقوله عز وجل وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين في ذكره لزكريا عليه الصلاة والسلام وأهله. وكذلك في الحديث الذي في الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والمسألة فيها تفصيل إن شاء الله لعله يؤجل إلى إن شاء الله كتاب التوحيد. ونقول أيضا لضبط المسألة إن الدعاء إذا كان من العبد أو بعبارة أخرى نقول الدعاء إما أن يكون من العبد لربه عز وجل وإما أن يكون من العبد إلى مخلوق مثله، يعني من المخلوق إلى الخالق أو من المخلوق إلى مخلوق. إما أن يكون من المخلوق للخالق وإما من المخلوق للمخلوق. فأما من المخلوق للخالق فهو على التفصيل الذي ذكرناه في دعاء العبادة ودعاء المسألة. وأما من المخلوق للمخلوق وأما إذا كان الدعاء من المخلوق للمخلوق فإن الدعاء إذا كان لحي قادر أقول مرة أخرى إذا كان الدعاء من المخلوق للمخلوق إذا كان لحي قادر حاضر إذا كان لحي حاضر قادر فهذا لا شيء فيه وهو جائز. كأن يقول الإنسان يا فلان أطعمني أو اسقني أو نحو ذلك، فهذا مما لا شيء فيه، فهو قد دعا مخلوقا حاضرا حيا قادرا وأما إذا كان الدعاء قد تخلف فيه أحد هذه الثلاث فنقول إن الدعاء حينئذ يكون شركا فبدو أن هناك مشكلة في الشبكة لحظات إن شاء الله في الغرفة. طيب كنا نقول إن الدعاء إذا كان من المخلوق للمخلوق فهذا الدعاء جائز إن شاء الله إذا توفر فيه أن يكون لحي قادر حاضر، إذا كان لحي قادر حاضر. وأما إذا كان الدعاء قد تخلف فيه أحد هذه الثلاث فيكون شركا، وبعض أهل العلم يذكر بعض الصور، يعني هنالك شيء من التفصيل إن شاء الله في هذا. أنا أذكر الآن شيء من الإجمال، فإن بعض أهل العلم يذكر هنا أن من دعا مثلا لو دعا رجل مثلا إنسانا مشلول مشلولا إنسان به شلل، فجاء رجل وقال له أطعمني، فهذه الصورة تعد من السفه، فإن اعتقد على قدرته على الإطعام فهذا من الشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. المسألة إن شاء الله هذه التفاصيل إن شاء الله كلها نؤخرها إن شاء الله إلى كتاب التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الدعاء والخوف، قال الدعاء والخوف. والخوف، الخوف هو الذعر، الذعر بالذال، المنقوطة، المعجمة المنقوطة، وهو الذعر. ويعرفه بعض أهل العلم بأنه انفعال، يحصل بتوقع هلاك، أو ضرر أو أذى. انفعال يحصل بتوقع هلاك أو ضرر أو أذى. ولضبط المسألة فإن الخوف على ثلاثة أنواع، النوع الأول هو الخوف الطبيعي، الجبلي الفطري، وهو خوف الإنسان، من الأسد مثلا، من الحيوانات المفترسة، هذا خوف طبيعي، خوف الضعيف من القوي، هذا كله من الخوف الطبيعي، وكذلك يعني من قد يكون أيضا خوف بعض النساء من الأزواج، هذا من الخوف الطبيعي إذا كان الزوج متسلط. طيب، أيضا نقول النوع الثاني من أنواع الخوف، خوف العبادة، لا يزعلون باسمنا الأزواج. النوع الثاني من أنواع الخوف هو خوف العبادة، أن يتعبد الإنسان، بالخوف للمعبود، فهذا من بحسب يعني صرفه، إن كان لله فهو محمود، وإن كان لغير الله فهو شرك. أقول هذا إن كان لله فهو محمود، وإن كان لغير الله فهو شرك، أو إن كان لله فهو عبادة، وإن كان لغير الله فهو من الشرك. وأما النوع الثالث الذي يذكره أهل العلم وهو خوف السر، وهو خوف السر، كأن يخاف الإنسان من المقبور، كأن يخاف الإنسان من المقبور أو من الأولياء، وهذا يحصل عند أهل التصوف، ويحصل عند أهل التصوف. وأيضا مما يذكر هنا أن الخوف من الله عز وجل، طبعا خوف السر إذا كان لله فهو عبادة، وإذا كان لغير الله فهو من الشرك. إن يخشى الإنسان يخشى أو يخاف المخلوق بالسر، إنسان مقبور ويخاف منه العبد مع أنه مقبور لا حول له ولا قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال له ربه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره؟ اللهم صل وسلم عليه. طيب، أيضا مما يذكر هنا أيضا أن الخوف، مما يذكر هنا أن الخوف يكون محمودا ويكون مذموما. أقول مما يذكر هنا أن الخوف يكون محمودا ويكون مذموما. ومثال ما يكون محمودا أقول الخوف يكون محمودا ويكون مذموما. مثال ما يكون محمودا هو الخوف الذي يجعل حاجزا. وأنا أتكلم عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، طبعا الخوف من الله، أقول الخوف من الله قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. يكون محمودا، الخوف من الله يكون محمودا إذا كان سببا في البعد عن المعصية، إذا كان سببا في البعد عن المعصية وفي إجلال العبد لله عز وجل، هذا محمود. وأما إذا كان مذموما يكون الخوف مذموما إذا كان يؤدي لصاحبه إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. أقول الخوف لا يكون، أي يكون مذموما إذا كان يؤدي بصاحبه إلى القنوط من رحمة الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى الرجاء، قال: والرجاء، ذكر بعد ذلك رحمه الله الرجاء. ما أدري الآن كيف الاتصال الأخوة، يبدو أن هناك ما زال تقطع في الاتصال في الغرفة، إن شاء الله يعني إن شاء الله نحاول قدر المستطاع إن شاء الله أن لا يفوت شيء من الكلام إن شاء الله على الإخوة إن شاء الله، أو من الشرح إن شاء الله ما يفوتهم شيء. طيب، أقول المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك الرجاء، ذكر بعد ذلك الرجاء. وطبعا الرجاء سوف يعني يأتي المصنف رحمه الله تعالى على ذكر شيء من الأدلة إن شاء الله، وخلالها إن شاء الله نفصل بعض التفصيل أيضا، نفصل شيء من التفصيل. فذكر بعد ذلك الرجاء، والرجاء هو الطمع، الرجاء هو الطمع في الأمر أو في حصول شيء من الأمور، والطمع في حصول شيء من الأمور، هذا هو الرجاء. وأما التوكل، وطبعا أيضا لأجل ضبط المسألة، أيضا لأجل ضبط المسألة، أن الرجاء قد يكون عبادة لله إذا صدر من العبد لربه سبحانه وتعالى، وقد يكون أيضا إذا صدر للمعبود قد يكون شركا، قد يكون شركا. ويكون يعني متى يكون الرجاء، متى يكون الرجاء عبادة ومتى يكون شركا؟ إذا تضمن الذل والخضوع لله فهو عبادة لله. الرجاء إذا تضمن الذل والخضوع لله فهو عبادة لله، وإذا تضمن الذل والخضوع لغير الله، وإذا تضمن الذل والخضوع لغير الله فهو من الشرك، فهو من الشرك. وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، هذا على تفصيل إن شاء الله. وهذه التفاصيل كما ذكرت إن شاء الله كلها نؤخرها إلى كتاب التوحيد بحول الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله التوكل، قال والتوكل، ذكر بعد ذلك التوكل. والتوكل هو التفويض، التوكل في اللغة أعني هو التفويض. وأما في الشرع، وأما في الشرع فالتوكل، فالتوكل هو التفويض إلى الله. التوكل في الشرع هو التفويض إلى الله والاعتماد عليه. التوكل في الشرع هو التفويض إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. التوكل على الله هو التوكل، هو التفويض إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب. هذا التوكل الشرعي، هذا هو التوكل الشرعي. ولا بد أن يكون مع التوكل صدق اعتماد على الله عز وجل، لا بد أن يكون مع التوكل صدق اعتماد على الله عز وجل. فنحن نقول التوكل الاعتماد على الله، فلا بد من صدق الاعتماد على الله عز وجل. فإن صدق الاعتماد على الله عز وجل مع قطع النظر، مع قطع النظر والالتفات إلى الأسباب، يعني الإنسان يفعل الأسباب لكن لا يعتمد على الأسباب، فإن الاعتماد على الأسباب شرك، فإن الاعتماد على الأسباب شرك. وسيأتي إن شاء الله التفصيل. أقول التوكل هو التفويض والاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب وترك الاعتماد على الأسباب. التوكل هو، مرة أخرى أقول، التفويض إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب وترك الاعتماد عليها، ترك الاعتماد عليها أي لا يعتمد على الأسباب، أي لا يعتمد على الأسباب، وإنما يعتمد على مسبب الأسباب ورب الأسباب سبحانه وتعالى. وهنا أنبه تنبيها عارضا، وهو أن بعض الناس قد يذكر أحيانا بعض الأمور التي تحصل فيقول هذا بسبب الله، يقول حصل كذا والسبب الله سبحانه وتعالى، أو يقول الله هو أعظم سبب. هذا خطأ، الله سبحانه وتعالى ليس سببا، الله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى ورب الأسباب، فليس سببا سبحانه وتعالى وليس علة لشيء، بل هو سبحانه وتعالى موجد الأسباب ورب الأسباب عز وجل. فأنبه على هذه المسألة تنبيها عارضا. فأقول التوكل هو التفويض إلى الله وصدق الاعتماد والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب وترك الاعتماد على الأسباب. والتوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، نذكرها إن شاء الله هنا ملخصة وتفصيلها كما ذكرنا إن شاء الله في موطنه من كتاب التوحيد. الأول توكل العبادة. الأول توكل العبادة وهو الاعتماد المطلق على المتوكل عليه، على المتوكل عليه، هذا توكل العبادة. الثاني الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الأسباب مع اعتقاد أنها أسباب، أو بعبارة أخرى وأدق وأصح نقول الثاني هو فعل الشيء، هو أن يفعل الإنسان الشيء مع اعتماده على الله والتفاته إلى الأسباب مع علمه أنها أسباب. هذا من الشرك الأصغر. الأول الذي ذكرناه توكل العبادة والخضوع إذا كان لغير الله فهذا شرك أكبر إذا كان لغير الله. والثاني إذا كان الإنسان معتمدا على الله سبحانه وتعالى وعنده طرف من الاعتماد على هذه الأسباب وشيء من الالتفات إلى هذه الأسباب فهذا من الشرك الأصغر. الاعتماد يكون على الله عز وجل كاملا. الأسباب هي أسباب وسميناها أسباب، فهي في نفسها لا تملك للعبد شيئا، فهي أسباب. النوع الثالث من أنواع التوكل، وهذا قد ينازع فيه، وهو التفويض لشخص ما بشيء من الأعمال، يعني أن توكل شخصا أن يعمل لك شيء من الأعمال، ما يعرف بالوكالة. توكل إنسان أن مثلا يشتري لك شيئا، أن يبيع لك شيئا. هذا وبعض أهل العلم يقول هذا، يعني يقول هذا إدخال هذا ضمن أنواع التوكل، فيه نظر، لأن الكلام عن توكل العبادة، لأن الكلام هنا عن العبادة. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الرغبة. والرغبة طبعا قد يحصل هناك أحيانا شيء من الإشكال في ذكر الخوف والرهبة والخشية، سيأتي إن شاء الله معنا، وهنا في ذكر الرجاء وذكر الرغبة، فنقول في الرغبة، إنها هذه الرغبة إنها في اللغة، الرغبة في اللغة هي ما يقوم في قلب الإنسان، من طبعا أنا أتكلم الآن عن المعنى اللغوي ولا أتكلم عن المعنى الشرعي، يعني لابد الانتباه إلى لكي لا نخلط بين الأمرين. ما يقوم في قلب الإنسان الرغبة، ما يقوم في قلب الإنسان من محبة حصول أمر، وأما في الشرع فهي سؤال الله عز وجل والتضرع له للوصول إلى أمر محبوب، هذه الرغبة. لذلك ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى الرهبة، ثم ذكر بعد ذلك الرهبة. والرهبة في اللغة هي الخوف المثمر من الهرب، أو المثمر للهرب من المخوف، والخوف المثمر من المثمر للهرب من المخوف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هي الخوف المثمر للهرب من المخوف. قال: فهي خوف مقرون بعمل، يعني هو مثمر للهرب، هذه الرغبة. ثم ذكر بعد ذلك الخشوع، وطبعا لأجل بيان أو سيأتي إن شاء الله ذكر الخشية إن شاء الله، ثم نذكر إن شاء الله العلاقات بينها. طيب، الثالث أو الذي ذكر بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى: الخشوع. والخشوع هو في اللغة التذلل والتطامن. التطامن هو الطمأنينة، وحديث المسيء صلاته المشهور معروف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، الحديث. فالخشوع هو التطامن والتذلل. فيقول الإنسان خاشع في صلاته إذا اطمأن فيها وتذلل فيها لله عز وجل، فهو خاشع لله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك الخشية، والخشية فيها أمر زائد على الخوف، والرهبة. الخشية فيها أمر زائد على الخوف والرهبة. فالخشية هي خوف مع تعظيم. الخشية خوف مع تعظيم. الخشية هي خوف مع تعظيم. وبعض أهل العلم يذكر مع ذلك أنه مع علم بالمخوف به، قال رحمه الله تعالى: والإنابة. ذكر بعد ذلك الإنابة. والإنابة في الشرع هي التوبة. أقول ذكر المصنف بعد ذلك الإنابة: والإنابة في الشرع هي التوبة. ولكن الإنابة تكون أعلى وأرفع من التوبة. الإنابة أعلى وأرفع من مجرد التوبة، فهي الإنابة هي إقلاع عن الذنب، الإنابة هي إقلاع عن الذنب وإقبال على الله عز وجل، مع الاستمرار على هذا الأمر. فهي قد تضمنت ليس فقط مجرد الإقلاع الترك، لكن الاستمرار. فهو إنسان منيب، فهي تتضمن معنى الاستمرار. ويضاف إلى ذلك أن الإنابة تتضمن التكرار، يعني بعبارة أدق تتضمن التكرار، فهي استمرار وتكرار. فإن التوبة مستمرة ومتكررة، الإنسان قد يتوب من الذنب، وتقبل توبة من الذنب ثم يعود إليه. لكن إذا كان في كل مرة يذنب ويتوب يذنب ويتوب يذنب ويتوب مع صدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى فهذا إنسان منيب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعني طبعا ليس المقصد أن الإنسان يقصد المعصية ويقول سوف أتوب بعد ذلك، لا، الإنسان وقع في المعصية عن شهوة وغلبة هوى ثم تاب بعد ذلك فإذا تكرر منه ذلك فهو منيب إلى الله عز وجل. قد قال الله عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وطبعا الإنابة في هذه الآية، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقسم الإنابة طبعا إلى إنابتين: إنابة للربوبية وإنابة للألوهية، إنابة للربوبية وإنابة للألوهية. الإنابة للربوبية هذه عامة لجميع المخلوقات، جميع المخلوقات فكلهم ينيبون إلى الله عز وجل، وبمعنى أنهم يرجعون إلى الله عز وجل، بمعنى أنهم يرجعون إلى الله عز وجل. وأما الإنابة للألوهية فهي الإنابة التي تكون من عباد الله عز وجل، هي التي تكون إنابة العبودية، التي طبعا التي تتضمن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، هذه إنابة العبودية. ثم ذكر المصنف بعد ذلك رحمه الله الاستعانة، فالاستعانة من العون، وطبعا إذا تضمنت الكلمة السين والتاء استعانة، نقول فلان استعانة، فلان يعني الاستفعال بعبارة أخرى، وزن الاستفعال فهو متضمن للطلب، وزن الاستفعال متضمن للطلب، فالاستعانة طلب من العون، مأخوذة من العون فهي طلب. فإذا قلنا فلان استعان فهو فقد طلب. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهي مأخوذة من الغوث، والاستعانة تكون على أنواع، النوع الأول استعانة بالرب سبحانه وتعالى، وهذه الذي يجب أن يكون فيها كمال الذل وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، مع كمال الاعتماد عليه سبحانه وتعالى. النوع الثاني استعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، استعين بالمخلوق على شيء يقدر عليه المخلوق، هذا النوع الثاني. والاستعانة النوع الثالث تكون استعانة بالأموات أو للأحياء على أمر غائب، لا يقدرون عليه، استعانة بميت أو بحي، سواء كان ميت أو حي، لكن على أمر لا يقدرون عليه، فهذا من الشرك. طبعا ذكرنا من يقول من أهل العلم أن الاستعانة بالمجنون أو بالمشلول على فعل الأمر، يقولون هذا من السفه، وبعضهم يقول هذا من الشرك. الرابع الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه الحي، الاستعانة بالحي على أمر يقدر عليه، فهذا جائز، فهذا جائز. هذا كم بقي معنا من الوقت؟ استعانة. طيب بقي عندنا الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. طيب نحاول ننتهي إن شاء الله من هذه على عجل إن شاء الله. نذكر البقية، بقي عندنا الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه الأربعة إن شاء الله نحاول نختم بعدها، لأن الأدلة التي تأتي بعدها هي أدلة لهذه العبادات، هي أدلة لهذه العبادات. طيب قال بعد ذلك، ذكر قلنا ذكر الاستعانة والاستعاذة، قال الاستعاذة، والاستعاذة يقول مأخوذة من العوذ، الاستعاذة مأخوذة من العوذ، والعوذ هو الالتجاء والتحصن، العوذ هو الالتجاء والتحصن من أمر مخوف، من أمر مخوف. أقول الاستعاذة هي مأخوذة من العوذ، وهو الالتجاء والتحصن من أمر مخوف، هذه هي الاستعانة. وأما هذه الاستعاذة، عفوا، هذه الاستعاذة، هذه الاستعاذة. وطبعا الاستعانة تكون أيضا على تفصيل، وهي أيضا في على كما ذكرنا سابقا، يعني في أمر بحي قادر، بميت، بميت أو بحي غير قادر، أيضا على نفس التفصيل الذي ذكرناه سابقا، على نفس التفصيل الذي ذكرناه سابقا. والاستغاثة، والاستغاثة هذا طبعا في الاستعانة، هذا في الاستعانة. وأما الاستغاثة فهي مأخوذة من الغوث، فهي مأخوذة من الغوث. تقول الاستغاثة مأخوذة من الغوث، وهي طلب كشف ضيق أو كشف شدة، طلب كشف ضيق أو كشف شدة. ولا بد من التفريق بين، لا بد من التفريق بين الاستعانة، بين الاستعاذة والاستغاثة، لا بد من التفريق بين الاستعانة والاستغاثة. فنقول يبدو لا زالت مشكلة في الاتصال بالغرفة. طيب لحظات سيدخل الإخوة. الله طيب، على ما يبدو أن ليس هنالك أسئلة. طيب على ما يبدو ليس هنالك أسئلة، فلعلنا إن شاء الله ندخل في الكتاب التالي مباشرة حول الله عز وجل لكسب الوقت. ولكن لحظات إن شاء الله نغير صفحة الغرفة.